خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سيء الأخلاق، وأمر الناس باجتنابها والبعد عنها والخوف من الوقوع فيها. ومن هذه الأخلاق المذمومة الظلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في هذا الحديث يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الوقوع في الظلم، وهو كل أذى يتسبب فيه المسلم لغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنه يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه. تأمل يا رعاك الله في هذا الأمر الإلهي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاحذر يا رعاك الله من الظلم، فالظالم مصروف عن الهداية. قال عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يفلح أبدا. قال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. احذر يا رعاك الله من ظلم إخوانك، احذر يا رعاك الله من ظلم أهل بيتك، احذر يا رعاك الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.